يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأود أن أقول بلا شك أن التغيير مطلوب، وبخاصة إذا عاش الناس حياة لا تمت للكرامة بصلة على الإطلاق. إن التغيير لا بد وأن يكون من الجميع، إن التغيير لا بد وأن يكون من الجميع. لا نريد التغيير الأعراج على الإطلاق. هل تغيرنا؟ الجواب بالطبع لا. إن الفساد عم وطن، وإن الظلم في سائر العباد والبلاد. إن تغيير حاكم لا يكفي على الإطلاق، وإن تغيير النظام حتى لا يكفي على الإطلاق، بل لا بد وأن يكون التغيير في الشعب وفي النظام أيضا.